ختاما أحبتي الكرام، نزف أبهج الأماني وأعطر النسمات للعروسين، ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير، ونسأل الله أن يملأ حياتكما بالسعادة والمودة. أحلى زفة، زفة للمنشد الشبل فؤاد جعوان، كورال عبد الرحمن قلالة، إبراهيم معيض، إبراهيم الحوري، الإشراف والإعداد خالد الضبيبي، الهندسة الصوتية عصام حسن، التسجيل والمكساج استوديو الخير صنعاء، جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات إخوانكم في مركز الدارين عمران، الشارع العام، هاتف 603323، جوال 7113-0789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وترقبوا أمير العرس لفرقة الإقصاء الفنية بالحديدة.